دعا عليه جبريل بدخوله الأرض وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من جزء والدي بعد موتهما؟ قال أن تدعو لهما، أن تدعو لهما في رواية من تصلي عليهما مع صلاتك، أن تدعو لهما يدعو في نفسك، وأن تنفذ وإن فاز عهدهما الدعاء لهما هذه واحدة، وإن فاز عهدهما الوصية التي أوصي بها. وصلة الرحم الثالثة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والرابع إكرام صديقهما، إذا كان لوالدك صديق أو لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو والدتك إكرام لوالدك. هذا ما يبقى بعد البر بعد وفاة الوالدين، الدعاء وتلبيه وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمال والعمات والأخوال والخالات وسائر الأخوان والأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات إلى آخره. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. وبالوالدين الإحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني من فقر. الإملاق معناه الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم قتلة الفقر، الإنسان لجع عيال يقتله يخشى أنه يضيف عليه العيب، يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى كأن الرزق من عنده. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم وكيف ترزقون غيركم؟ نحن ننصفكم وإياهم، يعني لا تخافوا من العيلة وغير ربك، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقا. طيب هذه الكائنات الحيه الآن، الطيور والذكرات والآدميون والبهائم وكائن من يمشي على الأرض، من الذي يرزق؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ الرزق على الله سبحانه وتعالى، ما أحد يرزق أحدا أبدا، إنما قد يكون الإنسان هذا يجري على يد الشيء، لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو واسطة فقط. فلا تقتلوا أولادكم من الله، يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم. وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار، البنات يقتلونهم من الحيات، انت ما يقتلونهم يقتلون البنت من الحيات، ثم تحت التراب يفسدون خشية العار، خشية ان تجر على اهلها عار. ولهذا قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هدى، هل يدله التراب يمسكه على هم، يعني فيها حاجة مهانة ولا يدسها بالتراب يكرح منها في عمدها، ألا ساء ما يدل. قال تعالى وإذا الموجودة سئلت لأي ذنب تدخل، الموجودة هي الجثة التي تدخل تدخل حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية لأحد ثلاثة أمور، إما خشية الفقر وإما خشية العار بالنسبة للبنات، وإما تقربا من الأصنام. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليرضوهم وليرجسوا عليهم دينار، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم ولا يسألون. ومن الكفار اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة، فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الغفر. يقولون نحسن في الأرض انفجار سكاني لكثرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. الآن فيها يعني قضية تطرح المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم الوسائل، والدافع لهذا هو خشيتهم فقط. وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن الأرجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، انخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، وصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ يردد. وكل هذا داخل طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا في تقوية المسلمين، تقوية لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلين يقتلون أولاد الموجودين، وهؤلاء يمنعون بزعمهم، يمنعون بزعمهم وجود الأولاد من الأصل، ولكن هذا لا يخبر عنه، ما قدر الله أنه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وإنما يحكمون على الإثم وسوء النية وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالله جل وعلا إذا قدر أن يخلق مخلوقا فلا بد أن يخلقه مهما حاول البشر، لا يستطيعون هذا. ومن النابهين من يقول ان قضيه تحديد النسل دسيسه من اليهود، يريدون ان يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الدسيسه وانخدع بها بعض المسلمين. فقضيه تحديد النسل جاءت من اليهود او من الماسونيه، المنظمه اليهوديه المعروفه، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم. وليس هذا ببعيد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، المراد بها المعصية. سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها. ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها، لا تقربوا الفواحش. فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الفواحش، لأن تبرج النساء وسيلة إلى الجلال، تبرج النساء بالزينة والسهور هذا من التقرب إلى الزينة، نهى الله عن قربان الزينة. ولا تقربوا الزينة، هذا لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القرب، القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل، ليمنع الوسيلة إليه. حرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى المرأة، النظر إلى المحرم. حرم السماع، سماع الكلام الناجي والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش يعني لا تتعاطوا الاسباب التي تؤدي الى المعاصي، هل تجنبوها من نظر وسماع وظهور وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفوارق. فإذا كانت الأسباب منهية محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما. إذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من ذلك باب أولى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ها ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق في التكاكين في المجمعات المعاصي الظاهرة المنكرات الظاهرة وما بطل من المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا. يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت يتقي الله أينما يتقي الله في النهار يتقي في الليل يتقي في الضياء يتقي في الظلمة لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. ليس المقصود من الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط. وأما إذا خلا فإنه مكروه له. لا الحرام حرام على أي أحد. والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا لا يخفى عليه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التفكر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. تقول للناس ولا يتقون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول. بل إنه سبحانه يعلم ما في قلب الإنسان لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى يعلم ما في قلب الإنسان يعلم بذلك واتقوا قولكم واظهروا به إنه عليم بذلك. حتى لو ما فعل شيء ما دام النية سيئة فالله يعلم النية الخبيثة. إذا كان كذلك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل حال. اتق الله حيثما كنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني في حال غيبتهم عن الناس لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله الا للحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنه وكذلك النفس المعاهده ولو كانت كافره. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمه او بالامان. بالذمه وهم الذين يدفعون الجزية أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان. لا يجوز قتلهم بعد يعني لأنه في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين. لا يجوز خيانة ذمة المسلمين. ولذلك جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله كل ذي الحرم وهي النفس المؤمنة والنفس المعاهدة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن يكون مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعه. النفس بالنفس على القصاص على القصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص خشيه عدل من الله سبحانه وتعالى. نفس بالنفس والسيد الجاني المتجوز الذي سنى بعد ما تجوز. هل يقتل بالرجل مدة بالشجاعة حتى يموت؟ أباح الله قتله في إقامة الحج على حد. ليس لأنه كافر ولكن لأن هذا حد من الحدود يقام عليه. كما أن المدة ليس بكافر لكن يقام على حد القصاص. وإلا فهو مؤمن صلى عليه وسلم في مقابل المسلمين ومورد من المسلمين. لا بس هو مسلم لكن هذه حدود تقام على المسلمين. والثالث لدينه المطالب للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا ولا يقتل في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون ولا حتى ولا كفار. ماله لا يكون ميراثا لأحد، وإنما يصادر لبيت مال المسلمين، هذا من الفيت، ماله يكون تبع للفيت يصادر. هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب ناقضا في نواقض الإسلام والتكيد فلم يتم أصر على الردة، هذا يكفر، يكفر بالردة والعياذ بالله. تارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين للجماعة، هذه مثلة في حرم الله إلا بالحق، أي بمثل هذه الثلاث، هذا بالحق شقاق حد بما ردة، هذا قطع بالحق شرعه الله سبحانه. ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر، من اعظم الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم، قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. الا ثم ايضا قال: ان تزاني بهذه الاعتزال، الزنا حرام في التحريم، ولكن بعض الزنا اشد من بعض، الزنا بهذه الاعتزال هذا اعظم الزنا، لان الجار قبل ثمنه على حرمه على جواره أين كله، هذا من أعظم الإزرار والعياذ. الزنا يحرمه، وكذلك الزنا بالقريبة، الزنا بالقريبة، الزنا بالمحرمات كأخت الإنسان أو بنته أو عمته، الزنا بالأقارب هذا من أشد أنواع الزنا، أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بالرقيات، وإن كان الزنا من أشد المحرمات. قال: أن تزاني حليلة الجاهلية. قلت ثم عنه: قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك معه. وأنزل الله تطبيق ذلك في قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من ذلك. ولا تقتلوا، وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا، ونفس المستأمن من الكفار لا يجوز قتلها، لأنها دخلت في عهد المسلمين وذمة المسلمين. قال تعالى: وإن أحد من المسلمين استجار، وإن أحد من المسلمين استجار فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم أبلغه مأمنه، الجوار والاستجار دخل في العهد والجوار، طبعا له ذمة المسلمين، أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية، طبعا في ذمة المسلمين، لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليمي، أي لأجل أن تعقلوا، والعقل معناه الكف، معناه الكف عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لانه يكف الانسان عن الاشياء التي لا تليق، يكفه عما لا يليق، كالعقال من بعيد، كما ان العقال من بعيد يمنعه البعيد عن الضياع، كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنعه من تعاطي ما لا يجوز. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. من الكبائر، من الكبائر أكل، من الكبائر المحرمات أكل أموال النساء،

أو بالخيل أو بالأقيال أو بالصناديق يجب عليه ألا يفقدها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء التي توزن. المعيار الشرعي هو المكيال او الميزان. وقد يكون المكيال ايضا بالكيس مثلا، باع بالكيس او بالصندوق مثلا، صناديق سراديب او بالعلبه علب معلبه، هذا كله يدخل المكيال والميزان. فلا يجوز للانسان ان يربط هذه الاشياء، يبيعها على النوافذ وقد بخسها واخذ منها كما يفعل بعض الحكم، كما يفعل بعض القولة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبهوتة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على المسلمين، يجعل عيوب الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان، هذا من البحث أيضا. لا تبحثوا الناس أشياء أهلك الله أمة من الأمم بسبب البخل، وهي قوم شعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غسل أليس مثلي؟ أجد للإنسان أن يخفي الأشياء المعينة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل الفضل، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلاه، يقول الناس هذا كله من هالنوع من الحرام، أو الكومة في كون الكود مثلا من البطيخ أو من الخضار، يجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من البخس، بخس الناس أشياء، ومن النقص الكيل والميزان. ويل للمقصدين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوبون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبونها انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسكين وأخذت ماله وخلاص، لا، عندك يوم يبيان تتوقف عند حساب وعند حسب. هذه المسألة مهملة، لو أخذت من الخلق ومن رقابة البلدية أو من رقابة السلطان فإنه لا يخرج من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ واوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، القسط معناه العدل، لان تزن بالميزان العادل، وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نقص ما تعمد حدث حدثين من شيء ما تنبه له، هذا لا يؤاخذه الله، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أنت اعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيع ولم تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما الكلام على الإنسان أن يتعمد الخديعة ويتعمد النقص ويتعمد البغي، لأن العدل تماما على ما أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعدل ولكن الله يعفو عز وجل عن ما لا يستطيعه الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قوة، لما أمر بالوفاء في الكيل والميزان أمر بالوفاء في الكلام أيضا، إذا تكلمت في شخص فعليك العدل، لا تمدح شيء ما هو فيه ولا تذم شيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. واذا كنت لا تعرفه والله ما مدح ما تدخل نفسك في شيء ما تعرف عن شيء بين ما تعرف عن شيء والله ما اعرف هذا هو السلام. واذا قلتم فاذا تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مدح الحادث ولا هجاء المجرم، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الانسان. اذا استشارك احد والله انا بزوج فلان او انا بشارك فلان ايش تقول لي؟ ما يجوز تستمدح مدح الكاذب ولا يجوز تذم ذم ذلك، بل تقول انا اعلم عن كذا انه طيب او انه ما هو طيب، شيء تتحقق. اما ان تمدحه ما صحيح وانت ما تعرف، او تعمد الكذب او تذمه ما تدري، هذا لا يجوز. اتق الله قلت ما تعرف والله ما اعرف، هذا من ناحيه التوفيق والنشوره. كذلك من ناحيه الشهاده، اذا اردت ان تشهد على احد فلا تشهد الا بحق، لا تفجع مع واحد تشهد له لانه قريب لك او لانه صديق لك تشهد له بالبعض، لا، او تكفر الشهاده عن واحد لانه عدو لك، انت عندك شهاده الواحد ولكن تكفرها لانه عدو لك، لا هذا لا يجوز. قل الحق ولو كان هما، قل الحق ولو على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إذ يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير الحق حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق العدل مطلوب قامت به السماوات والارض لا يجرمنكم شنآن القول يعني بغضهم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى العدل مطلوب مع العدل ومع الطريق ومع القريب ومع البعيد ومع كل شيء هل الانسان يتبع الهوى وشهوه النفس ويتكلم على حسب رغبته او يقدم الشهاده على حسب رغبته لا واذا قلتم فاعدلوا قلتم في التزكية، قلتم في المشورة، قلتم في الشهادة، قلتم في التجريح، تجريح الرواة أو تعديلهم، تعديل الرواة فأعدلوا ولو كان ذا قلت يعني ولو كان المتكلم به قريب قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيف في حقه، بل قل به الحق واشهد عليه بالحق واشهد بالحق ولو كان لي عدو وخصم، هذا هو العدل الصحيح. واذا قلتم بعدها ولو كان لا قرب وبعهد الله اوفوا، هذا من الوصايا العظيمه، الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بعهد الله الميثاق المواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض، العهد الذي بينك وبين الله ان تعبده ولا تشرك به شيئا، اياك نعبد واياك تستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعالى ان لا تعبد الا اياه ولا تستعين الا به، العهد الذي بين العبد وبين ربه هو ان يقول بعباده الله سبحانه وتعالى، والعهد الذي بينك وبين الناس اذا عاهدت سلطانا او ولي امر او اميرا او عاهدت احدا من الناس هذا عهد الله يجب الوفاء به ولا تغدر، لا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا العهد الذي بينك وبين الناس، اذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توجيهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فالغدر في العهود هذا من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر، يجب الوفاء مع الكفار المعاهدين. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا ينهيها فجأة، لازم يعطيهم مهلة. وإلا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لازم تعطيهم مقدمة، تخبرهم أن ستنهي العهد، ما تبقى العهد يفاجأ وهم لا يعلمون، يحسبون العهد تقدرته. لا لا يجوز، ولو كانوا كفار فكيف إذا كانوا الأمر أسد وبايعت السلطان العهد، يجب على الرعية أن يأخذ بها وأن لا يغدر بها وأن لا يعقب للأمر، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع بمعصية، لكن يطاع بالأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، كذلك العهد الذي بينك وبين الناس، العهد الذي بين دولة ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به، وليس هذا أبدا. العهود هذه أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مفعولا. وهنا يقول: وبعهد الله أو أضاف العهد إليه ليدل على عظمته، عظمة العهد. بعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أيضا، أي من أجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قراءة. ثم ختم هذه الوصايا العشر للوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي، الصراط الله معناه الطريق، معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة، لأن القرآن طريق إلى الجنة. وأن هذا صراطي أي هذا ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله يقول له: وين الطريق إلى الله؟ هو كتاب الله. إذا سألت واحد: وين الطريق إلى الله؟ يقول له: كتاب الله. هو الصراط، هو صراط الله. سألت واحد: وين الطريق إلى البلدة الفلانية؟ يقول له: مع الخط الفلاني. أليس كذلك؟ مع الخط الفلاني، ابتدى الخط الفلاني ويوديك إلى البلد المناسب. هذا يسألك عن الطريق إلى الله، وين هو الخط؟ لا، الطريق إلى الله هو القرآن. أنا أراد الوصول إلى الله فليتمسك بهذا القرآن العظيم. وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا من القرآن ومن الوحي، تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن، السنة داخلة في كتاب الله عز وجل. وأن هذا صراطي، يعني كتابي وديني، مستقيما، على نصب على الحال، نصب على الحال، مستقيم يعني معتدل، طريق الله جل وعلا معتدل، ليس فيه ميلان، ليس فيه ميلان، وليس فيه منعطفات، وليس فيه غموض. طريق الله لاحق يوصلك الى الجنة، تمشي على نور، تمشي على نور، على برهان، على طريق الله. وأن هذا صراطي أولا أضافه إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، ثم وصفه بأنه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجة ومتعرجة ومتعاطفة تغلب صاحبها. إن هناك طرق كثيرة طرق الشياطين، شياطين الجن والإنس، هناك مذاهب، هناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدد ولا فيها انقسام، واحدة فقط. ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق، قال ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة، ليس لها كل صاحب مذهب له طريق، كل صاحب مثلا نحلة له طريق، كل جماعة من الضلال لهم طريق، كل من اختلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر. وهذه من مزايا الضلال أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا، خلاف أهل الحق، أهل الحق يتوافقون. لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه. فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يختم بالرجوع إلى كتاب الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. أنتم تعلمون الصحابة رضي الله عنهم يقع بينهم اختلافات، لكن شرعا ما تذهب. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله، يرجعون إلى كتاب الله. اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، من الخليفة بعد؟ ثم شرعا من حسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في أشياء، اختلفوا في حروب العدة، وشرعا واتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف، يعني لاتج وهم عن سلطة، لاتج عن الأسهام، لكن يرجعون إلى كتاب الله. بخلاف أهل الضلال فإنهم لا، كل واحد يركب راسه ولا يفتن الآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ وهو المعظم، لأنه يريد تعظيم نفسه، لا يوجد الحق. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع، كل حين يخرج مذهب جديد، وكل حين ينشعب شعبه الخاص. هذه صفة أهل الضلال، هذا مذكور في هذه الآية، وأن هذا صراط مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوفوا كيف وحد السبيل إليه وعدد السبل الأخرى فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس، ذلك أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، خط على الأرض كما رأى طلب المسعود رضي الله عنه، خط على الأرض خطا معتدلا، ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجه، فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال لهذه الطرق المعوجه وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس اليه. هذا مثال واضح توضيح للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الايه الكريمه، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وحافظوا عليها في النواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فرقة كلها واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ذكر ما انا عليه اليوم. هذا صراط الله، هذا صراط الله عز وجل في الايات وفي الاحاديث. ولا نستغرب اذا حصل اختلافات وحسب نشا مذاهب ضاليه وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب ذلك، لا، لان سنه الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانه، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف فلا يستغرب. وايضا لا نغتر، كل من خالف كتاب الله وسنه رسوله فاننا لا نتبع ولا نلتفت اليه، بل نسير على الطريق الصحيح، الطريق الواضح الذي هو صراط الله، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ختام الآية، ختام الوصايا العشر العظيمة، وقيل إن هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، الوصايا عشر عظيمة،

فيمن مات وهو لا يصلي. الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عمدا هذا لا يعامل معاملة المسلم لأنه مرتد عن دين الإسلام، لأن ترك الصلاة عمدا ردة على دينه، وإذا مات على ذلك فهو غير مسلم. لا في تفصيل على الصحيح، سواء كان تكاسلا أو متعمدا أو جحدا للوجود. القول الصحيح انه لا يفصل بها، ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه يذكر بكفره، في ادله كثيره من الكتاب والسنه. بعض العلماء فصل وهم الجمهور، قالوا اذا جحد وجوبها يكفر، واما اذا تركها تكاسلا فهذا يكفر ويقتل حدا، لكن لا يحكم على الكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر. ولكن هذا القول مرجوع في الواقع، لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة بغير قيد. نعم. من قال أخاف أن يسمرني فلان، هل يعتبر هذا خللا في عقيدته؟ هذا في تصديق، إذا كان هذا التخوف له ما يمشعه، أن فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل، فهو يخاف انه يسحر يعمل الاسباب الواضحه من سحره يبتعد عنه، مثل ما تخاف السبع او تخاف الحريق اللي حولك او الخط، لانه خوف من خطر وحق موجود. اما اذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، فان الانسان يجب عليه ان يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضره شيء الا باذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما هم بضارين، هل السحر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الانسان يتوكل على الله، ولكن اذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيه في الوسائل المباحه ويبتعد عن الوسائل المباحه، الوقايه او المباحه. نعم نعم، يبتعد عنه يحذر منه. نعم. ولا يفعل به، ولا يقرب منه، ولا يمكنه من نفسه. نعم. هذه وسائل الوقايه، الوقايه خير من العلاج. نعم. ما هو القول الراجح اذا قتل الوالد ولده، هل يقال به ام لا؟ لا، قال الراجح انه لا يقال بوالده، قال الراجح الذي عليه في البرأة في العلم انه لا يقال لولده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل والده لولده. وذلك لأن الغالب أن شفقة الوالد تحول بينه وبين قتل ولده، لأن القصاص إنما شرع من أجل منع القتل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب لعلكم تتقون، القصاص شرع من أجل منع القتل ورجع المعتدين. الوالد يعني الدور انه يقتل ولده الا اذا كان هناك شيء فوق الطاقه، يعني الولد عمل مع والده شيء لا يطاق ولا يحب، قد يحصل شيء من هذا، لكن هذا الهجر والنادر لا حكم له. العبره بالغالب، الغالب ان الوالد تحمله الشفقه على انه لا يقتل ولده ابدا، فالشفقه تابعه للرجع والمنع من قتل الوالد لولده، فاذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له. ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات، المساهمات في قابولة وغيرها؟ والله كان في الأول في تفصيل الشركات، الشركات الإنتاجية مثل شركات المصانع، الإسمنت، الحديد، شركات الألبان، ثم إنتاجية، هذه شركات إنتاجية، أو شركات التأثير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية، الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية، لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا، لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها الأوصدة التي لديها تستعملها مع البنوك لفائدة. فحصل بذلك التباس وشك. فهذه شركات مشبوهة يجب على الإنسان أن ما يشارك فيها، يبعد عنها، يجب الشبهة. قوله صلى الله عليه وسلم: فليتق الشبهات قد استبرع لدينه بعد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الهمة. بل ذكروا ان هذه الشركات الا تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في الامور قبل التشغيل وقبل الانتاج. فالحاصل انها دار حولها شبهات، شبهات كبيره، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمه فيها ابرا لهم. ذكرتم ضمن حديث من ذكرت من ذكرت عنده فلن يصلي عليه دخل النار، قل امين، قال امين. ما مدى صحة هذا الحديث؟ الذي يعرفه ان الحديث لا باس به، اما ان كان سائل عنده معرفه به فليبينه، لكن العلماء يذكرون ويستشهدون به. هل يجوز او هل تجوز الصلاه؟ الله تعالى يقول: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمر بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه فيها عشرة. لا شك أن صلاة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان، وأحيانا يجب على الإنسان أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير من الصلاة، كما في خطبة الجمعة والعيدين، هل يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من مواطن الوجوب، من مواطن وجوب الصلاة إذا ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم.